فهمتم؟ قالوا نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا. وأنا أرى أن هذا من أفضل التعريفات في الإخلاص. نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا. هذا خالص الإخلاص. يعني هو بيتكلم إن هو قاعد كده، قاعد في بينه وبين ربنا مناجاة، وفي بينه وبين ربنا علاقة وطيدة جدا، كل شوية يرضيك عني ده يا سيدي، أنام دلوقتي أعمل كذا طول الوقت. فهذا محسن لا شك، وهذه درجة الإخلاص العليا. إذن هذه الخاطرة تقول علي بأن أجرد العمل. عايزين يا جماعة نهتم بالكيف ده، تجريده، تجويده، تجويد العمل. اتهام الإخلاص سبيل الإخلاص. لو لم تتهم نفسك اعرف ان انت على خطر. انا بقول لاخوه كنا زمان بنقول مقصرين ومذنبين، دلوقتي بتقول للاخ ايه الاخبار، يقول لك الحمد لله تمام، يقول لك اكيد كذا وكذا وكذا، يقول لك لا لا لا الحمد لله زي الفل احسن مليون مره من مش عارف ايه. ده مصيبه سودة. اذا لم يتهم اخلاصه فهذا على خطر مبين، فده نوع من الكبر الاخر، ذرات كبر اخرى بتطلع، ان هو بقى يبتدي يستشعر ان هو لا احسن كتير انا فايق، بعدين الطريقه دي في الكلام اصلا بتجيب لي ياس وبتجيب لي احباط، انا دلوقتي احسن من زمان. يا كده يا كده، يا يسمع هذا يا يسمع هذا. اذا اتهام الاخلاص سبيلهم، فيبتدي بالاتهام، يبتدي يطلع مشاكل، يبتدي يعمل لها ايه، يعمل لها في الاول خالص تنقيح، لا لا لا لا، لغايه ما يزيلها بالكليه، يبقى عمل تخليه. ثم بعد ذلك يبتدي يقول ربنا وربنا ليه، ويبتدي يركز في المعنى ده، ايوه انا عايزه عشان هو كذا. ده بقى اللي يقول الكلام اللي احنا قلناه في الاول، يجيبه العارف. كل ما يزداد معرفه كل ما يبتدي يقول ده سيدي ومولايا، كفايه المعنى ده امرره بيك على قلوبكم ونختم به. قال بعض السلف: هل من عجب عجاب اكثر من عبد يخطئ ويعصي ويصنع القبيح ثم ربه يستحي؟ عبد يخطئ ويذنب، فالمفترض أنه يأتي ربه وهو في كامل الحياء لا يستطيع أن يصنع شيء من كثرة ما تلبس به من قبيح، فإذا به يقدم. تصور الصورة، أنت غلطان في حقي وجاي حاطط وشك في الأرض، فأنا يعني هتهلل في وشك واقول لك خلاص بقى ما تزعلش ما فيش مشكله خلاص، بس هيبقى وشي في وشك، يعني انا هستحي منك ليه، انت اللي غلطان في حقي، المفروض ان انت لعينك مكسوره وجاي مش قادر ترفع عينك فيا، فتبص تلاقيني انا اللي بتهرب منك مش عايز ابص لك واستحي. تكفي هذه. اسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.